اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعزاز دينك، اللهم انصرهم في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود الصهاينة ومن شايعهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل سعيهم في وبال وكيدهم في ضلال وأمرهم في سفال يا أكرم الأكرمين ويا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك التوفيق لما تحبه وترضاه، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم السير على منهج الوسط والاعتدال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.